وهو وهو سليمان. ابو سليمان. نعم. فاردت ان اسالك يا ابا سليمان، بلغنا ان هذا السقاف رد عليك. نعم. ممكن تلخص النقاط التي طرقها؟ النقطه الاولى التي النقطه في الرد اتهام بتحريف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويره والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه وقع في حديث ان الله ينادي بصوته. وعليكم السلام. مكتوب فيها ها، انا حفظي للحديث ينادي بصوت، لكن لما رجعت الى الكتاب وجدت بصوت بصوته. طيب، فهو بيقول اني انا زورت حديث الرسول وكذبت على حديث الرسول واطال في هذا الكلام اطالة كبيرة جدا حوالي صفحتين حول هذه النقطة، ويقول ان الصحيح في الحديث ينادى وليس ينادي. ايوه، وهذا ايضا من التزوير الذي انا هذه واحدة. ثانيا حديث الاحد، الله اكبر، هجوم على انه احاديث الاحد تفيد العلم ويحتج بها. السلام عليكم. النقطة الثالثة اني نسبت للامام احمد الكتاب الرد على الزنادقة، وهذا غير صحيح للامام احمد. النقطة الرابعة انا زودت احد حديث من الاحاديث، هو ايضا نفس التزوير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لاني ادخلت في حديث ما ليس منه، حديث من الاحاديث. هو الصحيح مثل ما ذكر احد الاخوة برد عليه انه هو خطأ في العزو وليس في نص الحديث. يعني ان كان هناك خطأ فالخطأ في العزو، في العزو ليس في تغيير في الحديث. هذه الذي اذكره الان يعني، لكن هو اطال الحقيقة في قضية التزوير والكذب على الرسول طبعا ويصطاد في الماء العكر. الله اكبر، سبحان الله، يبدو هو مفرغ نفسه لهالقضية هذه. انا اظن اكثر من ذلك يا استاذ. وراء ناس يمدونه في الوي، هذا صحيح، انا اظن هكذا. نعم. هو يبدو انه في ناس يقرأوا هذه الكتب لا يريدوا ان يظهروا، فهذا تصدر فيعطوه الملاحظات التي ايناك الله يكفينا شره. لكن هو ايضا يعني ضالع في فتنة، يعني مصدر نفسه لها. ايناك لا حول ولا قوة.